لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بقي لنا من الجزء أردنا تناوله من جزء فقه أشراط الساعة من كتاب شيخ محمد إسماعيل المهدي وفقه أشراط الساعة، الفصل الثالث ضوابط التعامل مع الفتن وأشراط الساعة. الضابط الأول مقارنة الحلم والرفق والتثبت ومفارقة الطيش والعجل. عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعنها رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقلت عائشة رضي الله عنها تقول: فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. يعني إنسان خبيث وروا بالذنب، فإذا صرح له مثلا بالذنب فصار كما لو كان هو إيه البادئ بالشتم، فكان من الرفق ومن الحلم قالوا عليكم. حتى إن من يقول السلام فهو عليكم، ومن يقول السلام فعليكم. فهذا نوع من الحلم لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وإن كان غالب الظن أن الطرف الآخر يعني خبيث الطوي. وعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. وعن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعب، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني الإجابة الطبيعية لمثل هذا الاستفهام الاستنكاري: بلى أستنصر، بلى أدعو. ونسلم كان يستنصر وكان يدعو، لكن نسلم هنا أراد أن يعالج الذي دفع خباب رجل عنه لهذا، مش القضية الدعاء والاستنصار، اللهجة والسياق ينم أن في شيء من الضجر أو الملل أو تعجل العافية، مع أن طبعا كان البلاء الشديد جدا. وخباب رضي الله عنه ما فعل يعني ما قال ذلك إلا بعد أن يعني عذبه المشركون عذابا شديدا، ثم رباهم أنه مهما كان الأمر في ضيق وفي شدة ستدعو وتستنصر، ده في الضيق وفي السعة وفي كل وقت، ولكن إياك أن يكون هناك استعجال. فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن ديني، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على رمى ولكنكم تستعجلون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. ما هي العجلة؟ العجلة فعل الشيء قبل وقته اللائق به. وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. تضم الاثنين إلى بعض أجمل الأمور إذا ضموا سويا. وقال وهب بن منبه رحمه الله: الرفق ثني الحلم. وقال أكثر المصيفي رحمه الله: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إن أول ما عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. إذا كان نتكلم في خصومة وهناك طرف جهل، إذا جهلت عليه قد لا تكون معتديا، يعني طبعا في اعتداء، ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أو كما قال علام الألباني رحمه الله: الناس يقولون من يعني اعتدى علينا صاعا نرد له الصاع صاعين. الشيخ الألباني كان فيه حدة أحيانا فعوتب عليها، قال: أنا أرد الصاع بالصاع لا أعتدي، أنتم تقولون إنه من اعتدى علينا صاعا نرد الصاع صاعين، أنا أرد الصاع بصاع. والأجود ألا ترد إلا يعني إذا كان عدم الرد يفتح باب فتنة أو شر. ولذلك يعني قال بعض العلم في قوله تعالى: فمن عفا وأصلح، إنه هذا إشارة إلى أن ليس كل العفو إصلاح. ممكن إنسان ظالم يظلم ناس كتير ويوجد من يستطيع أن يقتص منه، فلعله أن يحجزه عن ظلم غيره، هو كمان عفا ده كمان حتى اللي بيقدر يرد الأمر. لكن الغالب الأفضل الصبر. طب الصبر الحليم لو جه يرد، دخلنا في دوامة مين اللي بدأ الأول، ما هو كده هيبقى الغلطان الايه اللي بدا الاول. بينما لو ان احدا جاهلا فكان الاخر حليما، سيكون في النهايه القضيه واضحه تماما، فيعينه الله ويجعل جميع الناس اعوانا له على هذا الجاهل. الجهل هنا بمعنى التعدي. وقال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. طبعا الكلام هنا يعني إلى آخره، يعني في فضيلة الحلم والأناة. والشاهد الحلم والأناء، يعني لعل ألصق شيء في هذه الفقرة بالباب حديث خباب رضي الله عنه، إنه شعور الناس بالضيق وما يعني الفتنة بما عند الكفار من أسباب مادية، قد يجعل الناس تخالف العلم والحلم. يبقى وده هيذكره صراحة. فنحن نحتاج إلى العلم والحلم في التعامل مع عشرات الساعة، التعامل مع الفتن عموما، بل والتعامل في الحياة كلها. ده حتى الموقف اليسير، إن أحد بيجهل عليك لو تعاملت بحلم فإنه يعني على الأقل تفكر جيدا يعني في المصالح العامة والخاصة. ونحن نحتاج إلى هذا العلم وهذا الحلم والتعامل مع كل الفتن برؤية وبصيرة. يحتاج الإنسان دائما أن يغلب عقله عاطفته. يبقى هو بيغضب ويرضى، وناس كتير مشكلته في حد مفتاحه الغضب، إذا غضب يسيء التصرف. في مشكلة الرضا، إذا رضي يعني ربما فيدخل له بقى بعض أبنائه مثلا يسترضونه أكثر بعض الآخر فيجور. الإنسان يحتاج دائما أن كل انفعالاته وعواطفه يضبطها بعقله ويكون دليل هذا العقل الشرع، يعني يبقى قدامه الشرع ويحتاج بقى بالعقل ده يرجع ماذا يأمر الشرع أن أفعل هنا. طب إذا الشرع بيعطيني حتى الحق لو أنا أمام خصم والشرع بيديني الحق في أن أنتصف منه، هل ولكن رغبني في العفو، هل هنا مما يجبر العفو؟ هل العفو يحقق مصالح عامة؟ هل يحقق مصالح خاصة؟ هل العفو يعفيني من يعني مجالدة السفهاء؟ كل دي مصالح ممكن تتحقق مراتها في باب الفتن التي تعيشها الأمة، الحلم والعلم والأناة. لا سيجعل الإنسان لا يطيش مع كل دعوة، دي كده مش عارف النهر الفرات انحصر يبقى القيامة قامت، هنا مش عارف حد يكتب كتاب ده عمل شوية حسابات معظمها بيبقى تنجيم وتخمين وده القيامة يوم كذا، هو مين بيطيش مع هذه الأمور رغم أنها لا تقوم على أي أساس علمي؟ إن اللي سمعها عنده درجة من الطيش تخليه مش عايز حتى يوزن الكلام وشوف إيه مستنده لا ده هو. فإذا كلما كان هناك هذا الحلم كلما ضبطنا أمر. الضابط الثاني بيقول لا يستنكر توقع حصول شيء من أشراط الساعة ولكن بشروط. وفي الواقع هنا بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توقعوا ظهور الدجال وظنوا في ابن صياد أنه الدجال، فبيقول إذن لا بأس أن حد يغلب على ظنه دي العلامة، بس ما بيقول بشروط. أولها وفي شرط مهم جدا عايزين نراعيه مثلا أو نقل عايزين نقول، ممكن يخلي الفقرة دي كلها على بعضها تحتاج تضبطها بالعلم والحلم اللي قلناه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توقعوا أن المصير هو الدجال، نعم، لكن بنقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي، لكن لما كان هذا بغير الوحي أبقى في دائرة الإيه؟ التخمين، فكيف اللي ما عندوش أصلا وحي؟ يبقى اللي يخمن حاجة يبقيها دائما ايه؟ تخمينا. الاهم انه هذا التخمين لا يخالف الادلة، لان انا منفعش الان مثلا حد يقول ان يعني يحدد معاد الساعة مخالف المجمع عليه باي صورة من الصور، يحدد علامة آية من الايات يقول دي معادها، بينما الآيات اللي دلت الأدلة أن في حاجات قبل منها إيه؟ ما حصلتش. وبالتالي ما ينفعش مثلا الآن حد يقول فلان هو الدجال، لأن قبل الدجال حسب الأدلة ظهور المهدي والمهدي لم يظهر. ما ليه الصحابة ظنوا هذا؟ هذا محمول على أنه لم يكن أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم جميع أشراط الساعة والأدلة الدالة على ترتيبها. يبقى إذن الباب ده هتلاقي لو طبقناه صح وفق الأدلة المعروفة لدينا الآن غاية ما هنالك إن العلامات الصغرى هي ظهرت بالفعل كلها أو معظمها، وفي زمان ما هتبتدي العلامات الكبرى بظهور المهدي. والراجح إن ده يعني كأنه البرزخ بين العلامات الصغرى والعلامات الإيه؟ الكبرى، يعني هو المهدي بيظهر في بيتواكب مع نزول عيسى عليه السلام ومع ظهور الدجال، وبعد كده الراجح الله أعلم أنه تبتدي العلامات اللي بتدل على أو العلامات الكبرى أو نحو ذلك. يبقى إذن لا مجال لأن أي حد يقول أنه حدد موعد القيامة، لا مجال أن حد يتكلم في أي علامة من العلامات الكبرى قبل ظهور العلامات الصغرى وقبل ظهور المهدي. إذن لا مجال أن حد يخمن حاجة لو طبقنا المعايير الصحيحة، لو هتتوقع تتوقع مستحيل تتوقع حاجة قبل اللي قبل منها. ولو افترضنا جدلا ان في حاجة متوقعة فليس عندنا شيء منتظر. يعني لو افترضنا انه انت المتوقع ان القيامة غدا، لو ده لو اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيرة ايه فليغلس، يبقى اذا وده الاهم، لا مجال اطلاقا لانه نعطل شيء من الواجبات على توقع، ولا مجال لتوقع شيء قبل ان تحدث اشياء اخرى دل الشرع انها تحدث ايه قبله. واذا وجد توقعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محمول على انها كانت ايه قبل ان يوحى اليه بفائل الاشرط. يقول لنا فائده، ده المعنى اللي عايزين نقوله، عن ابي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعه. يبقى اما ان ده قبل ما يوحى لي كل الايه الاشراط، او يكون ده تصرف من الراوي انه خوفهم بالساعه ولعل هذا اقرب. يعني ايه الزلزله؟ مش دي القيامه لما الاقي زلزال، لكن ايه اقول يا ايها الذين يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه دي، مش دي زلزله الساعه بس دي تذكرني ايه بها. شفت خسوف، مش ده انخساف الشمس والقمر اللي يكون يوم القيامه، ده يذكرني ايه بها. فلعل قول القائل فزعا يخشى ان تكون الساعه اي خاف من عذاب الله عموما، ولان الخسوف يذكر بايه بما يكون يوم القيامه. او يكون بقى لو حملناه على ظاهره يبقى ده قبل ان يوحى اليه بكامل الايه العالمين، ده احتمال. لكن ابن حجر بيقول تعال شوف ابن حجر هيقول ايه: فاتى المسجد فصلى باطوال قيام وركوع وسجود ما رايته قط يفعله، وقال هذه الايات التي يرسل الله لا تكون لموت احد، دي كانت ايه بعد وفاة ابن ابراهيم عليه السلام، فقالوا ان الشمس خسفت لوفاة ابراهيم، فقال هذه الايات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحياته. يبقى نفى انها تكون مرتبطه ايه، ولكن يخوف الله بها عباده. يعني ده قد يشهد للايه لتفسير اللي حملها على انه يخشى ان تكون الساعه، مش انها ستقوم الان، ولكن هذا من الايات الايات يخوف الله بها، او ان تكون ساعتهم ساعة هؤلاء المدينة ديت او البقعة دي من الارض اللي هي ايه يموتوا. يعني ده احتمال. يبقى لو حملناها على الساعة التي هي القيامة الكبرى يبقى ده كان قبل ان يوحى بالايه بالعلامات، او نحملها على القيامة الصغرى، او نحملها على انها تذكير بالايه بالقيامة. والتذكير بالقيامة قد يشهد له انه قال ولكن ايه يخوف الله بها عباده. قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ده كده مثال لإيه اللي احنا لسه قايلينه في درس المصطلح اللي فات، ده مش هينفع نقول عليه شاذ، مش كده الشاذ. أنا عندي رواية بيخالف الثقة من هو أوثق منه سندا أو متنا، لكن يبقى عندي حديث صحيح سند ومتن وما حصلش مخالفة في الرواية ذاتها، لكن حصل إيه توهم تعارض مع أحاديث تانية خالص أو مع آيات تانية خالص، فده يبقى مختلف الإيه مختلف الحديث، ويبقى محتاج إما جمع أو نسخ جمع. فإن وجدنا جمع فبها إيه ونعمل، ما وجدناش نشوف هل نعلم متقدم متأخر أم لا، فإن كان هنقول المتأخر نسخ المتقدم. طبعا الأخبار ما فيهاش نسخ، بس ممكن يبقى فيها أنه تأخر الوحي بخبر ماء والايه الترجيح. كان في سؤال بالمره نقول الاحاديث اللي فيها حرمه الذهب المحلق والالباني استدل بها على حرمه الذهب المحلق، الجمهور بيضعفوها او بيقولوا انها شاذه. لا ده في الصحيحين، لكن ده بقى برضو من مختلف الحديث. يعني ثبت ان سام قال مسك الذهب والحرير وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على إيه؟ ذكوره. وعندنا حديث يذكر سلم لأمهات المؤمنين ولغيرهن من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة إيه؟ من ذهب. يعني في حق النساء، عارف لو في حق الرجال يبقى الجمع إيه؟ سهل. فهنا العلامة الألباني عفى الله عنه قال يبقى الحلقة من حق، يبقى هو هنا جمع بان الذهب المباح في حديث حلال لإناث امتي من شروطي الا يكون محلقا. ليه؟ قال لان عندي حديث اخرى حذرت من، جعلت حلقه الذهب حلقه من ايه؟ من النار. مشكله هذا الجمع مشكلتين، كلاهما اكبر من الثاني. الأولى أن في إجماع قبله على جمع آخر فكان ينبغي المصير إليه. الثانية أنه علل بشيء لم تجري عادة الشرع بالتعليل به. يعني الحلقة، أنا لو قلت أن الشرع أباح التجمل للنساء بالذهب، فإذا الشرع أباحه ثم منع من التحلق به، يعني حريم الحلق والسلسلة والغويشة والخلخال، فأين التجمل؟ البروش مثلا، يعني وإيه العلة؟ يعني العلة التحريم التجمل بالذهب أن الذهب الأصل فيه الأثمان، الناس استعملوا في غير الأثمان يتضرر الناس كلهم. الأمر الثاني أن في كسر قلوب الفقراء. إذا أبيح للنساء ف استثناء المحلق منه يبعد أن يكون من نفس جنس العلة التي على الصلاة بها. لذلك العلماء قالوا لا، ده هنا هنقول ذهب عادي محلق أو غير محلق، محلق بخرج مخرج الغالب، لأن الذهب للنساء الغالب أن يكون محلقا، وإنما العبرة بأداء الزكاة. وقد ورد هذا مصرحا به في روايات أخرى، أيسركم أن يسوركم الله بسوار من نار؟ قالت لا، قال إذا أديها زكاة. فالإجماع على أن جواز الذهب للنساء، جواز زينة الذهب للنساء على أن تؤدي زكاتها. طب أقول لك هو الحلي فيها زكاة؟ حاجة من الدين، يا زكاة الأثمان يا إما زكاته إعارته كما ورد في بعض النصوص. هو ده بقى علم مختلف الإيه؟ الحديث. أنا إيه صورة تانية غير أن يكون محلق؟ ما قلت حضرتك البروش حاجة تتعلق على الثياب او غيرها، يعني مش او في الشعر، يعني دي القضية. وان كان ده بعيد طبعا، يعني كان في خلاف اصلا ان هو ده ينفع بالزينة ولا لا، يعني بعض يقول ده مش بالزينة. شيخنا حد سبق الامام الالباني بالقول؟ ما قلت لا، قلت في اجماع. طب نرجع للموضوع. قال الحافظ ابن حجر بقى في حديث ان أن سلم قام فازعا في الكسوف يخشى ان تكون الايه؟ الساعة. قال يشكل هذا الحديث من حيث ان للساعة مقدمات كثيرة ثابتة في أدلة اخرى ولم تكن قد وقعت، بل لم تقع الى زماننا، كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج، دي وقعت. ثم الأشراط كطلوع الشمس في مغربها والدب والدجال والدخان وغير ذلك. ويجاب عن هذا، ده بقى العلماء اللي قالوا الجمع، كل واحد قال وجه للوجوه، ويختلفوا أنه أقرب الوجوه التي تعمل كل الأدلة إعمالا معتبرا، ده الوجه اللي إيه؟ اللي يبقى في الآخر. قال باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، ده وجه قوي جدا، بس يرجع يحصل فيه اشكال. ايه هو؟ ان وفاة ابراهيم عليه السلام كانت في اخر الايه؟ آخر البعثة، فيرجع معنى كده يخليك تقول الوجه ده إيه بعيد شوية، أو لعله خشية أن يكون ذلك بعض المقدمات، يعني خشية الساعة، يعني خشية بعد يكون هذا الخسوف سيعقب خروج الشمس المغربها أو نحو ذلك، أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح. الوجه الثالث ده الإمام ابن حجر ضعفه وأنا أميل إليه أكثر، وقارنته قال إيه ولكن إيه لكن يخوف الله بها عباده. قل هذا حصل ما ذكره النووي تبعا لغيره. طبعا الإمام النووي من أجود من يجيد تلخيص وترتيب أقوال الأئمة قبله. تلاقي ابن حجر في حاجات كتير بيعتمد على إيه، على تلخيص النووي في مسائل الخلاف كيف صاغه، لكن هو زاد عليه غير النووي الثلاثة للنووي قالهم، قال وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة اللي هي الساعة الخاصة بتاعت هؤلاء القوم، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. يقول الشيخ إسماعيل ثم اتفق الحافظ رحمه الله يعلق على هذه الأقوال، قال في الأول نظر هو وجيه جدا بادي الرأي، لكن ابن حجر اعترض عليه بإيه، إن موت إبراهيم عليه السلام موت إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه في السنة العاشرة، فأكيد الأخبار دي كان معظمها إيه قيل. وأما الثالث اللي هو إنه خشي عذابا، قال فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. وأما الرابع فلا يخفى بعده، وأقربها الثاني، هي كل واحد منها قريب من جهة، أقربها عند ابن حجر أنه ظن أن بعد الخسوف إحدى العلامات اللي هي مش مرتبطة بعلامة تانية إيه قبلها. يقول وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط كده، الكلام اللي بيقوله ده يرجع يقوي أوجه من الأوجه اللي هو إيه وهنها على الأقل، إن ده كان تخويفا. وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط، إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. دليل بقى انه بعد استقرار الشرع او عندما كان الناس بقى في يظن بهم عدم الحلم، فلما حصل الكلام ده قدام ابن مسعود قال لهم خذوا بالكم، يعني مش كل ما حاجة تحصل تقولوا ايه الساعة ولم تأتي بعد اشراطها. بعد ابن مسعود ليه قال كده؟ لانه امام ده في الكوفة وحيث يعني ايه الاسراع الى الفتن، يبقى احنا ناخد ان احنا محتاجين ثق ابن مسعود رضي الله عنه في انه اي حاجة تحصل نقول لا خد بالك في ايه ترتيب. ان سلم غلب عليه وهو يعلم اصحابه امر ما من الامور المحتملة، ما نقدرش نجزم ان الصحابة قال لنا ايه خشية ان تكون الساعة، والإمام ابن حجر قال لنا الإمام النووي وبعض الإمام ابن حجر قالوا لنا الاحتمالات اللي أقربها فيما يعني يغلب على ظني أنه خوفهم بالساعة، والصحابي قال خشية أن تكون الساعة من هذا الباب، وهذا ليس سوء ظن بالصحابي كما يعني ظن ابن حجر رحمه الله، فهرب من هذا جزاه الله خيرا، لكن لعل ده هو الأقرب. على أي لنا بقى أنه يا إما كان أخبار واستقر التشريع، يا إما كان الصحابة يؤمن عليهم من الفتنة فخوفهم بالساعة دون أن يبين لهم أنه ليست الساعة، هم يعلمون هذا وسيفزعون إلى الصلاة والدعاء دون أن يتوكلوا أو أن يدعوا العمل أو أن، لكن لما حصل الكلام ده أمام عبد الله بن مسعود يقول عن جابر رضي الله عنه قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هديرة يعني ملوش يعني كلام يردده إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. ده إيه دأبه يعني. قال فقعد وكان متكئا. ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيم. يبقى إنه ما يبقاش في إقامة لشيء من الشر. ثم قال بيدي هكذا ونحاها نحو الشام. وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم. فإذا حرب الروم دي الملحمة العظيمة هي جزء من الملاحم العظمى. بقى قبل الدجال بعده هي الظاهر أنها جزء من إيه؟ من الملاحم العظمى في أن المسلمين والروم يقاتلون عدوا مشتركا ثم يغدر الروم فتقوم حرب عظيمة بين المسلمين والروم. وفي طبعا الحرب العظيمة بين المسلمين واليهود وغالبا دي في ترتيب ما في ملاحم آخر الزمان. وابن مسعود رضي الله عنه ذكرها دي حاجة ظاهرة جدا مش مرتبطة بالأشياء السماوية عشان الناس ما تسرعش. كل ما تلاقي ريح تلاقي كسوف تلاقي خسوف تلاقي كذا تقول ايه الساعة. بقول له الملحمة الروم موجودين هناك في أوروبا بالذات في ذلك الوقت. طول ما فيش الملحمة العظيمة دي وهذا المقتلة العظيمة على الأقل جعل له هذا ليبين له ان دي جزء من الملاحم الكبرى التي تسبق الايه الساعة. طيب الضابط الثالث كأنه رد على من يقول بل قال الله الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب. نقول له ايه يقول الانتباه الى النسبية الزمانية عند الكلام على اقتراب الساعة. الساعة اقتربت من اولى علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر أمتي أصغر من عمر الأمم من أصغر عمر اليهود والنصارى فضلا من عمر الدنيا منذ خلق الله آدم. يبقى الساعة اقتربت بلا شك. بل يقولون في يعني كل ما هو آت فهو قريب لأنك بتقرب منه. البعيد الذي لم يأتي قط ومعنى القرب المذكور في الساعة يحمله بعضهم على هذا أو هو هي ما بقي من عمر الدنيا أقل مما إيه مما مضى. فنسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. طبعا يعني أنا المرة اللي فاتت عندي تشديدات إن ننهي على الأذان بالضبط لو تأخرنا خمس دقايق ممنوع. فإيه إيه فضل دقيقتين. هي دي في الواقع اهم الضوابط. واحنا اغلقنا باب التوقع لان قلنا انه العلامة الاساسية اللي هي بداية العلامات الكبرى او اخر العلامات الصغرى هي ظهور المهد. فحيث لم يوجد يبقى كل التوقعات ايه غير صحيحة لأنها تيجي في غير ترتيبها الايه الزمني. ومع هذا لو في يوم من الأيام هيبقى فيه توقع منضبط بهذا الضابط. الضابط ده يغلق كل أبواب التوقعات. فيجب أن تبقى التوقعات توقعات إلى أن يكون الواقع يجليها كاملة تماما. وقلنا أن الإنسان وهو ومعه الوحي لكن لما كان ظنه في ابن صياد من ظن من عند نفسي وليس بوحي لم لا عمله على ابن الدجال ولا ترك عمر رضي الله عنه يقتله ولا اصلا انتظر اهم حاجه بقى انتظر شيء ولا الضابط اللي هيذكره مستقلا بعد ذلك. الضابط الخامس وده ذكرناه في بدايه الكلام اللي يجي يقول دي من علامات الساعة يبقى لازم تكون موجودة في الكتاب والإيه والسنة. العلامة ذاتها ثم اسقطها على الواقع الأول تبقى جاية من كتاب والسنة تبقى جاية من كتب أهل الإيه الكتاب أو كذا أو كذا أو من الأحاديث الضعيفة والأمر الثاني إسقاطها على الواقع لما نراها كالشمس في رابعة النهار. يبقى الأول إثبات إن دي من علامات الساعة بمصدر تلقي صحيح هو الكتاب والسنة، والسنة الصحيحة وليس الأحاديث الضعيفة ولا الموضوع ولا الإسرائيليات. الأمر الثاني لما يغلب على ظننا أن شيء وقع مش هنقول أنه هو غير لما تكتمل علامته. الضابط الثالث ما أشكل عليك فكله إلى عالم. بيذكر بعض الأمور المشكلة اللي ناس افتكروا أنها من ملاحم من علامات الساعة الكبرى أو من بدايات علامات الساعة الكبرى أو مقدمة لها، زي فتح القسطنطينية، والظاهر الجمع ان الفتح ده مش هو الفتح اللي قبل الملحمة الكبرى اللي مع الروم او اللي قبل الملاحم جفاف بحيرة الطبرية، يبقى هترجع تمتلئ تاني وتجف مع ظهور يأجوج ومأجوج، وليس ان هذا الجفاف يبقى هيما ظهره وما فين ظهره عشان تقول يبقى. وعندي حديث اخر صحيح، لا تقوم الساعة حتى تعد جزيرة العرب بروجا وانهارا. يبقى أنا عندي وضع المياه في المنطقة أصلا هيتغير عدة مرات، وهيتغير غالبا، ده ظن وليس تأكيد يعني. الأقرب أنه سيتغير بتغير طبيعة المطر في المنطقة، ده الأقرب للي احنا شايفينه. بقى الآن في سيول في مكة والكلام على تغير المناخ، كأن المنطقة الجزيرة العربية وغالبا الصحراء الكبرى الإفريقية يعني ستكون منطقة جزيرة الأمطار في الغالب، الله أعلم يعني. لكن المقطوع به في الحديث أنه لا تقوم الساعة تعد جزيرة العرب بروجا وإيه وأنهارا. يبقى هي كانت والناس صورت مجاري الأنهار مردومة بالرملة، يصور يشوف كأن نهر، بس بدل ما نهر مية نهر إيه رمال، بس رمال عمرها غير عمر اللي جنبها، فيبان أو أنه هو إيه نهر. الأنهار ديت سوف تحفر مرة ثانية. ازاي هتحفر؟ غالب الظن، مقدرش نكذب، بس غالب الظن امطار غزيرة حادر وتحفر الانهار دي ايه تاني. يبقى اذا حيرة الطبرية وغيرها طبيعة وتوزيع المياه يعني في المنطقة سوف تتغير يعني غالب. ان في فتن اخر الزمان في سيوف وخيول ممكن تكون اسلحة جانبية، والأظهر إنها هتكون أسلحة، هي الأسلحة الرئيسية. طب هتروح فين الحاجات دي؟ الله أعلم. ونقدرش نجزم أولا إنها هتختفي، ولو هتختفي نقدرش نجزم هتختفي إزاي. بس هو على فكرة هو لو البترول اختفى، لو البترول خلص كل اللي انت شايفه ده هيوقف. طب الطاقة الشمسية وما هو الحاجات دي يعني دي حاجات مساعدة، ولو وقفت الصناعات الثقيلة اللي بتصنع البطاريات الشمسية إلى الآن إلا أن يقدر الله عز وجل أمر آخر، مش لازم حرب نووية يعني. البعض بيتوقع حرب نووية تفني لإيه التقدم، لكن لو البترول نضب ولم يوجد ورجعوا للفحم، يبقى الصناعة دي هتقف، حاجات كتير هتقف تماما، السيارات والطائرات تقف تماما، والصناعات تبقى محدودة للغاية. ده لو حصل، الله أعلم، احنا مش عايزين ايه، لكن نقول ده اذا كان ده حاجة بتيجي في ذهنك انت، ما بال ما يقدره الله في الغيب ماذا سيكون. يبقى كل هذه الامور الاحاديث التي فيها انه او القول صلى الله عليه وسلم لوفد قدموا عليه إن فقال لغلام معهم إن عمر هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، تقوم إيه ساعته أو ساعة القوم كلهم، لأن سلم يقول لا يعني في حديث آخر لا يأتي لا يبقى على رأس المئة عام ممن هو على ظهر الأرض الآن أحد. يبقى في وقت كل اللي كانوا عايشين كان فضل في عمرهم 100 سنة أو أقل، وده المعنى التربوي اللي احنا عايزين ايه نقوله، ان اللي شغوف قوي بالساعة ينشغل بساعته وهي قد تكون النفس اللي جاي أو اللي بعده أو اللي بعده أو اللي بعده أو حسب متوسط عمر الناس 60-70-100 ده أقصى ما يمكن، وده أقصى ما يمكن مع احتمال أنها تكون النفس اللي بعده. ففي خطورة أنه هو يكون على غير حال التقوى. الضابط السابع، وده قلناه كتير أيضا وإحنا بنتناول الموضوع، لا نعطل السنن والأسباب بحجة انتظار المهدي ولا غير، وده أهم ما يكون في الموضوع. فهذه باختصار ما يتعلق بضوابط التعامل مع الفتن وأشراط الساعة. إن شاء الله المرة القادمة نتحدث عن أشراط الساعة بشيء من التفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.